أيلول الأسود كما أطلق عليه البعض، مضى حاصداً أرواح أربعة من مبدعي وأدباء سوريا المعروفين، إذ فقدت الساحة الأدبية والإعلامية السورية في الأيام القليلة الماضية كلاً من الناشر رياض نجيب الريس والإعلامي والروائي عدنان فرزات والروائي عبد العزيز موسى والناشط الثقافي والبيبلوغرافي السوري طه الطه. اليوم وإعراباً منا عن تقديرنا لهؤلاء الراحلين، سنخصص حلقة بودكاست في 20 دقيقة للتكلم عن إرثهم الشخصي والمهني الفريد وعن دورهم في إثراء الواقع الثقافي والفكري العربي بمشاركة بعض الضيوف الذين كان بعضهم مقرباً من الراحلين. أهلاً بكم. عن عمر ناهز 83 عاماً توفي الناشر رياض نجيب الريس في بيروت بعد مسيرة حافلة بمئات المؤلفات، وكان الراحل قد بدأ مسيرته الصحفية في صحيفة والده القبس الدمشقية، ثم واصل مشواره الصحفي خلال دراسته في لبنان وبعد ذلك في لندن. عاد الريس إلى لبنان ليعمل في صحيفة الحياة مع مؤسسها كامل مروى مراسلاً صحفياً ليغطي حرب فيتنام، ثم عمل في صحيفة النهار مع غسان تويني، ثم في مجلة الصياد مع سعيد فريحة. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية أصدر الريس من لندن جريدة المنار، والتي كانت أول صحيفة عربية تصدر في أوروبا، ثم أسس دار رياض الريس للكتب والنشر عام 1986 التي تميزت بإصدارات حرة وجريئة تناولت المواضيع المثيرة للجدل في العالم العربي. وينحدر رياض الريس من عائلة أدبية، فوالده الراحل نجيب الريس الذي كان صحفياً وأديباً لامعاً. جميع من يعرف رياض نجيب الريس يقول إنه شخص كرس حياته للتنوير والتثقيف ومحاربة التطرف بكافة أشكاله في العالم العربي. كان شغوفاً بقيم الحرية والعدالة والمعرفة، كما ترك العديد من المؤلفات التي تعتبر مراجع في التاريخ السياسي وفي مهنة الصحافة التي عمل بها شخصياً. الصحفي زياد الريس يحدثنا أكثر عن المرحوم رياض نجيب الريس. المرحوم رياض نجيب الريس حقيقة هو ابن مدرسة صحافية كبيرة جدا، مدرسة نجيب الريس التي أسسها بداية القرن الماضي طبعا بمؤازرة ومشاركة من شقيقه منير الريس الذي أيضا له أعمال وله بصمات في هذا المجال. رياض الريس نستطيع أن نقول أنه هو أكثر صحفي سوري عاصر مرحلة الدكتاتوريات في سوريا وفر منها خارج سوريا. هو عاصر مرحلة التحول من الديمقراطية في سوريا عندما كانت الصحافة لها دور ولها كلمة ولها تأثير، وبدأت مع مرحلة نهاية الخمسينات من القرن الماضي حتى ما قبل تولي حزب البعث في سوريا السلطة، بدأت التحول للديكتاتوريات وبدأت تكميم الأفواه ومحاربة الكلمات. فقرر طبعا الرحيل، رحل قريبا من دمشق إلى بيروت وأقام هناك وحاول أن يطلق مشاريعه من هناك، وجاب طبعا عدد كبير من دول العالم ومارس العمل الصحفي بكل أنواعه، سواء كان حتى على مستوى المراسل الحربي حتى على مستوى كل شيء. يعني هو اختبر الصحافة بكل جوانبها ومن ثم وضع كل هذه الخبرات في مجال واحد، هو قرر أن ينشر الفكر والأدب والنقد والأعمال الرائدة حقيقة، تبرع لنشر هذه الأعمال. طبعا هو سبق مجال البث الفضائي واقتحام العالم، كانت الأفكار وكان الأدب وكانت الثقافة محصورة في مناطق محددة، هو استقطب هذه الأعمال العظيمة وقام بنشرها. لم يكن مشروعه بكل تأكيد مشروع ربحي، كان مشروعه خاسر اقتصاديا لكنه كان رابح جدا على المستوى المهني وعلى المستوى الثقافي والأدبي. دار رياض الريس التي أسسها منتصف الثمانينات من القرن الماضي في لندن كان لها دور كبير بنشر الثقافة والعلم والنقد والأدب طبعا كانت أيضا هناك محاربات كبيرة لهذه الدار لأنها تنشر بعض الأفكار أو بعض الأعمال التي لا تتوافق تماما مع بعض توجهات الأحزاب الحاكمة أو بعض الكتل السياسية، وكان بالتالي هو يواجه حقيقة كم كبير من النقد وكم كبير من المحاربة، ومع ذلك لم يستسلم وأخلص حقيقة للكتاب، أخلص بكل شيء للكتاب العربي وللأدب العربي وللكتابة، وأعطى أفسح المجال أمام الكثير من الكتاب ليصلوا إلى العالمية من خلال مساعدتهم بنشر أعمالهم وترويج أعمالهم. رحم الله رياض الريس الذي كان حقيقة علم من أعلام النشر، نشر الأدب والعلم والفكر في الوطن العربي. صدمة كبيرة في نفوس المثقفين العرب جاءت عقب الإعلان عن وفاة الإعلامي والروائي السوري عدنان فرزات عن عمر 56 عاماً في مكان إقامته في دولة الكويت إثر صراع مع المرض. فرزات الذي جاء رحيله مفاجئاً وصاعقاً كان قد عمل في الصحافة الثقافية المتعددة جامعاً حوله أطياف المثقفين العرب في الكويت والخليج. عدنان فرزات من مواليد محافظة دير الزور، وكانت عائلته من حماة. درس الحقوق في جامعة حلب وبدأ العمل في مجال الصحافة والإعلام خلال دراسته فيها، وكانت بدايته مع صحيفة الجماهير في حلب. كتب فرزات في العديد من الصحف العربية ليسافر بعدها إلى الكويت، حيث شغل منصب سكرتير تحرير في العديد من الصحف كصحيفة البيان وصحيفة الأنباء الكويتيتين ومجلة السيدة الأولى، كما عمل مشرفاً ومحرراً في صحيفة القبس الكويتية ومشرفاً عاماً في مجلة المستثمرون ومراسلاً متعاوناً في القسم الثقافي لصحيفة الشرق الأوسط ومستشاراً إعلامياً للعديد من الصحف العربية. وفي عام 2000 أصبح عدنان فرزات رئيساً لتحرير جريدة الدومري التي أسسها شقيقه رسام الكاريكاتير الشهير علي فرزات، وكانت الدومري أول صحيفة مستقلة في سوريا منذ عام 1963. أصدر عدنان فرزات 5 روايات هي جمر النكايات عام 2010، التي وجد الكثير من النقاد أنها كانت تمثل تنبؤاً بالثورة، ورواية رأس الرجل الكبير عام 2011، والتي كانت أول عمل سردي يتعرض للحراك السوري عبر رصدها لحركة الناس في الأحياء الشعبية لمدينة حلب. ومن رواياته أيضاً كان الرئيس صديقي عام 2013، ولقلبك تاج من فضة عام 2014، وتحت المعطف عام 2015. وفي كل أعماله كان عدنان ينحاز دائماً للفقراء والمهمشين، كما حظيت أعماله الروائية بالعديد من الندوات والدراسات النقدية، وأنتج له تلفزيون الكويت أفلاماً وثائقية عدة. ضيفنا الكاتب والإعلامي السوري إبراهيم الجبين الذي جمعته علاقة وثيقة بالراحل عدنان فرزات يحدثنا أكثر. صعب جداً الحديث عن صديق مثل عدنان فرزات. بالنسبة لي هو ليس مجرد أديب يرحل، إنما يعني جمعتنا الكثير من اليوميات والذكريات والأحلام، علاقة وثيقة توطدت قبل عقود، فيما أنه ابن مدينة دير الزور وابن حاراتها وذكرياتها، وتقريبا جميع الصور المنطبعة في ذاكرتي هي ذاتها المنطبعة في ذاكرتي، والشخوص وحتى تلك الالتقاطات، وهذا يظهر جليا في رواياته وأعماله الأدبية. يمكنكم أن تلاحظون كيف لاحق عدنان فرزات البسطاء والمهمشين، وكانت أولى بطلاته شخصية غريبة من شخصيات دير الزور، هي شخصية هدايات أو أم قدور كما كانت تسمى، وهي سيدة اختارت الجنون وكانت متعلمة وذات مكانة اجتماعية عالية جدا، لكنها اختارت الجنون، فاختارها المجتمع في دير الزور لتحدي السلطة مبكرا، ورشحوها للمنافسة في انتخابات مجلس الشعب في رسالة اجتماعية ذكية وماكرة للرد على مهزلة الانتخابات التي جرت في أواخر الثمانينات. وكنت أنا ذاك في دير الزور وشاهدت كيف حولوا حملتها الانتخابية إلى عرس كاريكاتوري، يعني عرس من السخرية من الانتخابات، ويحملون المجانين والشحاذين على الأكتاف ويطوفون بهم ويرسمون لافتات لهداية. كل ذلك طبعا كان لا يمكن للسلطان تمنعه، لأنها تريد يعني أن تظهر بمظهر ديمقراطي في انتخاباتها، لكنها تعلم يعني كم هو ماكر من هذا المجتمع ذلك التصرف. هذا المشهد نقله أسعد، نقله هم كلهم أصدقائي، علي وشقيقه أسعد وشقيقه عدنان وصفوان، ويعني أسرة كريمة اختارت الفن. يعني لا أملك سوى أن أعزي أسعد وأعزي علي والأسرة الغالية علينا والتي قدمت لسوريا الكثير صراحة، للثقافة السورية. رحم الله عدنان. زادت علاقتي بعدنان، أو بمعنى توطدت كثيرا حين عاد من الكويت في العام 2001 ليتولى رئاسة تحرير مشروع الدومري، صحيفة الدومري، وكنت أنا آنذاك سكرتيرا لتحريرها. فمن يراقب عدنان في تلك الأيام يعلم كم هو حريص في عمله على تقديم الأفضل، سواء في الكلمة أو التعبير أو حتى القوالب. يعني تحولت الجريدة من كانت مشروعا لنشرة كاريكاتورية، طبعا لا يعجز علي عن علي فرزات رسام عالمي وكبير، لا يعجز عن إصدار نشرة، لكن لم يكن هذا هو المشروع، إنما كان صحيفة، وبالتالي هناك تكست عليها أن يكتب بالإضافة للرسومات، وهذا التكست يجب أن يكون في قوالبه المحترفة، وهذه كانت مهمة عدنان. طبعا واجهنا آنذاك الكثير من الصعوبات الداخلية داخل الصحيفة والمحيطة بنا، وأرسل عدة مرات المسؤولون قواتهم إلى المطبعة، حيث كنت هناك أتابع طباعة العمل ضمن مهماتي طباعة الصحيفة، لمنع صدور بعض أعدادها، كما حين غضب رئيس الوزراء على أحد الأعداد لأنه كان يتناوله على الغلاف أو على الصفحة الأولى برسم كاريكاتوري فكرة وتنفيذ علي فرزات، وحاصروا المطبعة وأصروا على إلغاء الصفحة، وقامت الدنيا ولم تقعد آنذاك. وطبعا الكثير من المغامرات حينها يعني لا يمكن أن ينساها المرء، ولا يمكن أن ينسى ذلك الشغف بالإنجاز الذي كان يبثه من حوله عدنان فرزات رحمه الله. فكان أبو عمر مبدعا في عمله وفي علاقاته، ورجلا مستقيما. غبنا عن بعض سنوات طويلة، ثم عدنا والتقينا في دمشق حين جاء من الكويت مرة أخرى مسؤولا عن إحدى الجوائز الأدبية، وقضينا وقتا معا. تابعت أعماله التي أصدرها لاحقا، تابعت الفيلم الوثائقي الذي حصل على الجائزة الذهبية في أحد المهرجانات، والذي كتبه عدنان بنفسه. عدنان فرزات لم يكن مجرد يعني موظف من موظفي الثقافة، موظف عابر، إنما ترك بصمة. رحل مبكرا وقد ما زال يصدمني خبر رحيله، وقد لا أصدق أنه رحل. ولكن الأشخاص الذين يتركون بصماتهم لا يرحلون، لا يمكننا أن نعتبرهم أموات، لأن أعمالهم تبقى حية وتعاد قراءتها ويعاد إنتاجها من جديد عبر تمثلها وعبر تحليلها وتفكيكها وإعادة النظر فيها مجددا. وفي ريف إدلب الشمالي الغربي، وتحديدا في بلدة إسقاط التابعة لناحية سلقين، توفي الروائي السوري عبد العزيز الموسى بعد معاناته مع مرض عضال. الروائي عبد العزيز الموسى من مواليد مدينة كفرنبل عام 1946، يحمل إجازة في الفلسفة وعمل مدرسا لهذه المادة لأكثر من ربع قرن. صدر له 9 روايات، منها بنت الشنفراني ومسمار السماء واللقلق وعائلة حاج مبارك التي فازت بجائزة نجيب محفوظ في المرتبة الثانية، ورواية الجوخي وبغل الطاحون ورواية جب الرمان، وأيضا من رواياته كاهن دورا التي فازت بجائزة مجلة دبي الثقافية. كما ألف عبد العزيز الموسى 4 روايات أخرى لم تتم طباعتها، كتبها خلال الثورة السورية، واحدة منها عقب استشهاد ابنه محمد جراء قصف الطيران السوري على ساحة التظاهر في كفرنبل عام 2012. وبعد اشتداد مرض السرطان عليه، ذهب الموسى إلى مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية لمتابعة علاجه، وعندما لم تتحسن حالته عاد إلى بلدة إسقاط في ريف إدلب ليتوفى فيها بعيدا عن مدينته كفرنبل. الكاتب السوري زكريا ملاحفجي يخبرنا المزيد عن الروائي عبد العزيز موسى. كان عبد العزيز الموسى نموذج للرجل العصامي اللي هو مدرس، هو مزارع، هو أديب وروائي، يعني شخصية جمعت البساطة والثقافة والفكر والفلسفة بشخصيته. رجل عصامي، يعني إضافة لعمله كمدرس، كان أيضا هو مزارع، فيعني هاي الملامح اللي اجتمعت بشخصية عبد العزيز الموسى ملامح عصامية ثقافية محترمة حقيقة. لهيك الناس يعني بفقدان الأدباء والمثقفين فتأثرت، لأنه هؤلاء يعني وجدان للناس، بيعبروا عن أشياء أحيانا الناس ما بتقولها، لكن بيعبروا عنها بوجدان هؤلاء الناس، كتاباتهم بأقلامهم. عرف الناشط الثقافي والبيبلوغرافي السوري طه الطاها باسم وراق الرقة وموسوعتها، وقد توفي في مدينة أورفا التركية قبل أيام عن عمر ناهز 73 عاما. طه الطاها من مواليد الرقة، وبدأ العمل في مجال التوثيق منذ عام 1975 بعدما حول بيته في المدينة إلى متحف يزوره أبناء الرقة والمحافظات السورية الأخرى لحضور الندوات الأدبية والثقافية. أجبر طه على الخروج من الرقة عام 2014 بعد سيطرة داعش عليها، واستقر في مدينة أورفا التركية. رصد طه في متحف بيته 200 سنة من تاريخ الصحافة العربية في قسم خاص لأرشيف الصحف العربية، بالإضافة إلى قسم للفن الحديث جمع فيه حوالي 250 لوحة فنية لأكثر من 150 فنانا سوريا وعربيا وأجنبيا. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الطاها الذي عرف بوراق الرقة أرشف لنحو 1000 مبدع عربي، من بينهم 11 من أدباء الرقة و38 أديبا سوريا و27 أديبا عربيا، كما أقام أكثر من 10 معارض فنية منذ عام 1988 حتى عام 2000. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، خصصناها للحديث عن 4 من مبدعي وأدباء سوريا الذين وافتهم المنية في الأيام القليلة الماضية لأسباب تتعلق كلها بالمرض. وبوفاتهم فقدت الساحة الثقافية والإعلامية شخصيات بارزة وإنتاجا فكريا ومعرفيا كبيرا. الرحمة لروح كل من رياض نجيب الريس وعدنان فرزات وعبد العزيز الموسى وطه الطاها، والعزاء لأسرهم وأصدقائهم. وشكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.